أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وسلطانه وعزته وكبريائه، له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده القدر كلها، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول المصطفى والنبي المجتبى والشفيع يوم الفصل والقضاء، من دل الناس على كل خير وهداهم لكل خير، فصلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جازى به نبي عن قومه ورسول عن أمته، وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مبادئ التزكية المبنية على مقاصد السيرة التي استفدناها من وقعة حرب الفجار، حيث تمثل هذه الوقعة حدثا من الأحداث البارزة التي وقعت في مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فإنه لا بد أن يكون لها اتصال بالسيرة وعلاقة بصاحب السيرة، وقد ذكرنا أن أهل السيرة أدمجوها في باب السيرة لما لها من اتصال بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أثبتوا أنه حضرها على قدر معين. وقد أتينا على أربعة من تلك المبادئ التي هي: الشعور بفضل الله على نعمة الهداية لهذا الدين، وكذلك الثناء على الله عز وجل بين يدي هذه النعمة التامة الكاملة، كذلك زيادة الإيمان، ويترتب على ذلك المبدأ الرابع الذي هو معرفة أو طلب الزيادة، المعرفة والاطلاع على حقائق هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به رب العالمين جل جلاله. ومن هذه المبادئ أيضا التي تبنى على هذه المقاصد تهذيب النفس وتربيتها ومجاهدتها حتى تتخلص من الطيش وتتخلص من العجلة، لأن سبب تلك الحرب كما رأيتم هو الطيش والعجلة. ومن لم يربي نفسه ولم يهذبها فمن صفاتها الطيش والعجلة، لكن من هذبها وجاهدها وطيبها وزكاها كانت نفسا مطمئنة، فلا طيش ولا عجلة وإنما هو قرار واستقرار وطمأنينة وثبات، نفس عرفت فلزمت، لأن من عرف لزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عندما تقرأ هذا الحدث وعندما تشاهد هذا المقطع من السيرة تستفيد هذه الفائدة من مبادئ التزكية التي هي تهذيب النفس وتنقيتها وتطهيرها من هذه الشائبة التي تطوف حولها، شائبة العجلة، شائبة الطيش. لا يهذب النفس من هذا النوع من الطبيعة إلا أن تربط بحبل الله عز وجل، فإذا ربطتها بحبل الله عن طريق الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصم النفس بهذا الحبل وتجد مناها وغايتها وتجد لذتها وترتاع في ربيع الإيمان، ترتاع، لأنها إنما تطيش حين تشعر بخواء، بخواء في الداخل، حين يكون فراغ في داخل الإنسان تطيش النفس. أما عندما يمتلئ الفراغ باليقين، باليقين وبالآخرة هم يوقنون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هؤلاء رأوا نفوس طاشت عندما رأت قارون خرج في زينته يتبختر، فإذا بالنفوس الفارغة الخاوية تتعلق بذلك المظهر وتنسى المخبر، تتعلق بالمظهر وتنسى المخبر. كم من نفوس تتعلق بالمظاهر وتنسى المخابر، ولو اطلعت هذه النفوس على مخابر هؤلاء الذين يتزينون بالمظاهر على حساب المخابر، لو اطلعت النفوس على هذه المخابر لوليت من أهلها فرارا، ولوجدت منهم رعبا. لكن النفس المسكينة رأت زينة ظاهرة حجبتها عن أن تنفذ إلى مخابر هؤلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة ما على الأرض فقط، القشرة، القشرة فقط. إذن هؤلاء المساكين عندما رأوا قارون خرج في زينته قالوا يا ليت لنا مثل قارون، مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، محظوظ. كنا عندنا نقول اليوم عنده الزهر. ما عرف هؤلاء المساكين، طاشت النفوس، ولو عرفت لاطمأنت. وقال الذين أوتوا العلم، العلم هذا هو العلم، ليس العلم قشورا، لا، ولا علم مظاهر، لا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا. إذن قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النتيجة أخسفنا به وبداره الأرض. إذن هذا مبدأ ينبغي أن نقتبسه هنا، وهو طمأنة النفس، طمأنة النفس ومجاهدتها لترضى ولتقنع، لترضى بما هي فيه، فلا تطيش ولا تمتد أعناقها إلى ما ليس عندها. طمئن نفسك إلى ما عندك ولا تسمح لها بأن تشرئب إلى ما ليس عندك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تعد عيناك، اقصر قلبك واقصر نظرك واقصر طمعك وطموحك على ما آتاك الله، وذلك من أجل أن تكتفي. هذا هو الكفاية، هذه الكفاية. وقل لنفسك كما قال الشاعر: مكانك تحمدي وتستريحي، مكانك، مكانك أقول لها حين بدأت تمد عنقها خاطبها قائلا على رسلك: مكانك تحمدي وتستريحي. قل لنفسك: مكانك فيما قضى الله وقدر لك يا أيتها النفس. كذلك من هذه المبادئ أنك إذا ابتليت بمجتمع مثل هذا النوع الطائش فمشاركتك له في أعماله وحتى في مثل هذه الوضعية التي نحن بصددها ينبغي أن تكون بمقدار. وقل لنفسك: شر لا بد منه. قد يكون هناك من الشرور ما لا بد منه، فينبغي أن يؤخذ على قدر الضرورة. الحبيب المصطفى كما رأيت في شبابه شارك على قدر الضرورة وبمقدار محدود، فأنت كذلك تشارك بمقدار محدود على حسب ما تسمح به الضرورة ولا تتوغل. ومبدأك: شر لا بد منه. كذلك من هذه المبادئ، أنك تقتبس من الغير، إن احتجت أن تقتبس من الغير ما تنفع به نفسك وأمتك فينبغي أن تقتبس بمقدار. بالنسبة لعلوم الحياة ولوسائل الحياة، فنحن أمة لسنا منغلقين، ولكن لسنا منفتحين أكثر. نحن عندنا مبادئ تحكمنا ومنهاج يضبطنا، وعندما نحتاج إلى الاقتباس من الغير فإننا نقتبس بمقدار، عاملين بالحكمة السائرة التي هي الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. حكمة، ليس كل شيء، لا، ينبغي الانتقاء، أن تحسن الانتقائية، وما أحوج أمتنا اليوم إلى الانتقائية. كيف تنتقي؟ لا تأخذ كل شيء، لا، لا تكن كحاطب ليل يجمع كل شيء. تعرفون حاطب الليل الذي يجمع مع الحطب الحشرات المسمومة قد يأتي مع حطبه بالعقارب والأفاعي، فإذا أدخل ذلك إلى بيته وفتح الحزمة فإذا بالعقارب والأفاعي تدب هنا وهناك، لأنه حطب بماذا؟ بليل. لو حطب بماذا؟ بنهار أو حطب بمصباح لعرف ما يترك وما يأخذ، ما يدع وما يأخذ. هذا هو ديننا يعلمنا الانتقائية عندما نريد أن ننتقي من الغير. سلك علماؤنا رحمهم الله هذا المنهج عندما كانوا ينتقون من العلوم التي كانت معاصرة لهم، فما أخذوا كل شيء وإنما انتقوا ما يحتاجون إليه ثم أدخلوا عليه من التحسينات الإسلامية والصبغة الدينية ما جعل تلك العلوم مصبوغة بصبغة الإسلام، مصبوغة بصبغة الإسلام، مقننة بقوانين الإسلام ومؤصلة بقواعد الإسلام، فصارت علوما إسلامية. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون من هذه المبادئ، وهو آخر المبادئ هنا، مبدأ أن تعرف أن الحروب هي علامة من علامات المجتمعات الجاهلية، وتزكي نفسك عن طريق هذه المعرفة. والحقيقة أن كل مجتمع غلبت عليه الجاهلية كثرت فيه الحروب. عندما تقترب البشرية من دين الإسلام تضع الحروب وراء ظهرها وتستنير بنور الإسلام وتعيش في ظل الإسلام وتتمتع بالأمن والسلام. وعندما تبتعد عن دين الإسلام تكثر فيها الحروب ويكثر فيها القتال. فالمجتمعات اليوم التي توقد الحروب، تلو الحروب، ذلك دليل على جاهليتها. وما من حرب إلا وراءه يهود، كما قال رب العالمين في سورة المائدة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. كلما، التي تدل على التكرار، على تكرار وقوع هذا الفعل، كلما أوقدوا، ربنا عز وجل لهم بالمرصاد، يوقدون نارا فيطفئها الله بأسباب يضعها سبحانه وتعالى. قد تكون تلك الأسباب شرعية وقد تكون تلك الأسباب كونية. تكون شرعية ببعثة رسول من الرسل فيما سبق، وببعثة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكون كونية بأن يهيئ الله لها الأسباب لإطفائها. فلله عز وجل سنن كونية وسنن شرعية. لهذا نختم تلك المبادئ التي نقتبسها من تلك المقاصد، لننتقل بعد ذلك إلى مقطع آخر من مقاطع السيرة ومشهد من مشاهدها. وهذا المشهد أو المقطع هو أيضا حدث بارز في مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ما زلنا في مرحلة الشباب، نشاهد الأحداث والملابسات التي أحاطت بمرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع أو المشهد عنوانه في السيرة حلف الفضول. حلف الفضول أتى مباشرة من بعد حرب الفجار، حين خرجت قريش وخرجت قيس، أي حين خرجت تلك القبائل التي كانت تطحنها حرب الفجار، بعد 6 أشهر وقع هذا الذي يسمى بحلف الفضول. فما هو حلف الفضول؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ وما سببه؟ وأين وقع؟ ومتى وقع؟ وكم كان عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين وقع؟ وما موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف الفضول؟ هذه أسئلة تجيبنا عليها كتب السيرة. لكن حلف الفضول من الوقائع التي ثبتت بالحديث، كما هو ثابت في كتب السيرة، ثابت بالحديث بخلاف حرب الفجار الذي سبق، فالاقتصار فيه إنما هو على كتب السيرة. حلف الفضول لتحقيق ثبوته نسوق المراجع التي يوجد فيها من كتب الحديث. الكتاب الأول من كتب الحديث والرواية الأولى من روايات الحديث التي تثبت حلف الفضول الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، هذا المرجع الأول أو المصدر الأول من مصادر كتب الحديث. المصدر الثاني كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، له كتاب يسمى بالأدب المفرد، وليس هذا مخرجا في صحيحه، لا بد أن نفرق بين كتاب الأدب من صحيحه، فهو كتاب من كتب الصحيح، صحيح الإمام البخاري. أما هذا الكتاب الذي يوجد فيه حلف الفضول فهو كتاب مستقل اسمه الأدب المفرد، أي الذي أفرد وحده، وهذا ليست منزلته ولا مرتبته بمنزلة الصحيح، ليست مرتبته ولا منزلته كمنزلة صحيح البخاري، لا. هذا المرجع الثاني أو المصدر الثاني. المصدر الثالث المستدرك للإمام الحاكم، والحديث فيه حسن، أي الحديث عن حلف الفضول، كذلك له شواهد، له شواهد من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا شاهد من شواهد حلف الفضول كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ومن شواهده أيضا الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة، ومن شواهده أيضا الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وقد صحح حلف الفضول أو حديث حلف الفضول الألباني رحمة الله تعالى عليه من المعاصرين. فهذه مصادر ودلائل تدل على إثبات قضية حلف الفضول. فما سببه تسميته بهذه، ما سببه وما سبب تسميته، لماذا سمي بهذا الاسم وما سببه، وأين وقع، وما موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، وتاريخ وقوعه، وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع. أولا تسميته، لماذا سمي بحلف الفضول؟ قد اختلف العلماء في تسميته بهذا الاسم على قولين، كلاهما ذكره الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في الروض، ورجح ثانيهما على الأول. القول الأول أنه سمي بحلف الفضول لأن الذين عقدوه أولا هم ثلاثة من جرهم، كل واحد منهم سمي بفضل، فجمعوا على فضول، فضل وفضل وفضل يجمعوا على فضول، كسعد وسعد وسعد يجمعوا على سعود. الأول من هؤلاء الثلاثة الفضل بن وداعة، والثاني من هؤلاء الفضل بن فضالة، والثالث الفضيل بن الحارث. قد اجتمع هؤلاء الثلاثة من قبيلة جرهم من قديم، وتعاقدوا وتعاهدوا على قيم ومبادئ. هذا القول الأول الذي قال به طائفة من علماء السيرة، أي قالوا سمي حلف الفضول الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية نظرا لنشأته الأولى في قبيلة جرهم. القول الثاني إنما سمي بحلف الفضول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عبر عنه سماه بهذا الاسم، حين قال حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، تحالفوا فيه على رد الفضول إلى أهلها، تحالفوا فيه على رد الفضول على أهلها، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه. أخرج هذا الحديث الحميدي وابن كثير في البداية والنهاية. هذا هو سبب تسميته، وهذا هو الذي رجحه الإمام السهيلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية نطق به هكذا. أما كتب الحديث فإنما سمته بحلف المطيبين، كتب السيرة هي التي تسميه بحلف الفضول. أما أهل الحديث فقد وردت تسميته عندهم بحلف المطيبين، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حضرت حلف المطيبين مع أعمامي وأنا غلام، وما أود أن يكون لي حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا في قوله المطيبين، ولماذا سمي بحلف المطيبين أيضا؟ سمي بحلف المطيبين لأن قصي حين مات وجد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث عنه، تنازع بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على السقاية والرفادة والحجابة واللواء، تنازعت القبيلتان، قبيلة الأولى بنو عبد مناف التي كانت بيدها هذه المناقب، وتنازعوا مع بني عمومتهم الذين هم بنو عبد الدار. فلما تنازعوا لجأوا إلى الأحلاف، لجأوا إلى الأحلاف ليعقدوا حلفا فيما بينهم. والأحلاف هم خمس من القبائل، خمس من قبائل، وهم سهم وبنو مخزوم وبنو كعب وبنو عبد الدار. هذه القبائل التي تسمى بالأحلاف، فاتفقوا على أن يتحالفوا فيما بينهم، بنو عبد الدار وبنو عبد مناف، حتى تبقى هذه المناقب لهم ويتحالفون عليها ويتفقون عليها ويتواثقون عليها. فكيف تم هذا الحلف؟ جاءوا بجفنة فملؤوها طيبا، جاء بنو عبد مناف بجفنة ملؤوها طيبا، وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة، ثم مسحوا بها الكعبة وتحالفوا حينئذ وتعاهدوا. إنما فعلوا هذه الصورة من الجفنة مملوءة بالطيب وتغميس الأيدي فيها ومسحها الكعبة تأكيدا لهذا الحلف، حتى لا يتجرأ أحد على نقضه. وسمي حينئذ هذا الحلف بماذا؟ بحلف المطيبين، لأنهم أدخلوا أيديهم في هذه الجفنة من الطيب، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بحلف المطيبين. إذن في السنة وردت تسميته بالمطيبين، في كتب الحديث وردت تسميته بحلف الفضول. ما سببه؟ سبب حلف الفضول أن رجلا من زبيد، وزبيد قبيلة باليمن، جاء ببضاعته إلى مكة، جاء تاجرا ببضاعته إلى مكة، فباعها الرجل الزبيدي من العاص بن وائل، هذا من صناديد مكة، فجحده حقه، باع المسكين سلعته وبضاعته من هذا الرجل العاصي، وكان شديدا عاصيا، فجحده حقه أي لم يعطه ثمنه، فاستعدى عليه الرجل الزبيدي الأحلاف، أي شكى لهؤلاء، لهذه القبائل التي ذكرت لكم، شكى إليها ما فعله به العاص، فلم يقبلوا شكواه ولم ينصفوه، ما أنصفوه بل انتهروه، تهر المسكين رجل غريب. فماذا فعل هذا الرجل؟ فكر في وسيلة ليسترد بها حقه، فما هي الوسيلة التي فكر فيها ليسترد بها حقه؟ ذات صباح مع طلوع الشمس وإشراقها، صعد على جبل أبي قبيس بعدما جلست قريش في أنديتها تتحدث، استقرت بهم مجالسهم في أنديتهم، صعد هو على هذا الجبل وأخذ ينادي قائلا: يا آل فهر، لرجل بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يا آل فهر، ينادي على هذه القبيلة المشهورة، يا آل فهر، لرجل بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، أي بعيد عن داره وبعيد عن نفره وقبيلته، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، أي لا زال في إحرامه أشعث لم ينتهي من عمرته بعد، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال بين يا للرجال وبين الحجر والحجر، يا للرجال، هل هناك من رجال؟ وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا كرامة لثوب الفاجر الغدر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر، الغادر الفاجر، كيف ينتسب إلى الحرام؟ فلما سمعوه هب الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: ما لهذا من مترك، لا يمكن أن يترك هذا أبدا. فدعا القبائل لتجتمع، دع القبائل لتجتمع، فاجتمعت القبائل، قبيلة بني هاشم وقبيلة بني جمح وقبيلة بني زهرة، قبيلة بني تميم، اجتمعوا عند هذا الرجل الذي يسمى بعبد الله بن جدعان، أقام لهم وليمة فاجتمعوا عنده. عبد الله بن جدعان هذا كان من أكرم الناس في زمنه، كانت له جفنة يطعم فيها الطعام ويقري فيها الضيوف، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الجفنة قال: كنت أستظل تحتها. جفنة كبيرة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها من حر الشمس. وذكرت كتب السيرة أن الرجل يكون راكبا على بعيره فيأكل منها، كما ذكروا أن طفلا وقع فيها فغرق ومات. الجفنة كبيرة جدا. هذا الرجل هل ينفعه هذا الذي كان يفعل في الجاهلية من إطعام الطعام وقري الضيوف وما إلى ذلك من أعمال الخير؟ ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. لماذا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، ما قالها يوما، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هي أعمال لم تكن مطبوعة بطابع العقيدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن عرفنا سبب وقوع حلف الفضول، أين وقع؟ في دار عبد الله بن جدعان، وهو ابن عم عائشة رضي الله عنها. ولذلك سألت: هل ينفعه ما كان يفعل في الجاهلية؟ فهو تميمي من قبيلة تميم التي هي قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. متى وقع حلف الفضول؟ وقع قبل البعثة بعشرين سنة، قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع حلف الفضول بعشرين سنة، إذن كم يكون حينئذ عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشرين سنة تماما، في ريعان الشباب. ما موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحلف؟ هذا السؤال الرابع أو الخامس من الأسئلة التي جعلناها تمهيدا ومقدمة لهذا المقطع من مقاطع السيرة ولهذا المشهد من مشاهدها. موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف الفضول أنه حضر هذا الحلف وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله بأنه حضره ونوه به، فقال فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره عليه الصلاة والسلام: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أود أن يكون لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. هذه الصيغة التي أثبت بها النبي صلى الله عليه وسلم حضوره في حلف الفضول. والصيغة الأخرى وهي في المسند أيضا والتي سبق ذكرها، قال عليه الصلاة والسلام: حضرت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام. وقال أيضا: ما أحب أن يكون لي به حمر النعم. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتز بحضوره في هذا الحلف الذي كان معقودا على الحق وعلى رد الحقوق إلى أهلها، بل أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فما هي المقاصد المقتبسة من هذا المقطع ومن هذا المشهد؟ المقاصد المقتبسة من هذا المقطع ومن هذا المشهد هي 8 أو 9، ولا أزعم أنها محصورة هنا، فيمكن الزيادة عليها بالتدبر والاجتهاد، لكن هذه المقاصد سردها والوقوف معها مقصدا مقصدا نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعرفنا بسيرة حبيبنا المصطفى ويجعلنا ممن تمثلها قلبا وقالبا وتنور بأنوارها وتسدد بسدادها وتحلى بحلاها وجعلها أمامه مصباحا في حياته يستنير بها. كما نسأل ربنا الكريم أن يرد أمتنا إلى حظيرة هذه السيرة، وذلك من أجل أن تسترجع قوتها وتسترجع قيادتها وتسترجع ريادتها وتسترجع وجودها وتسترجع شهودها الحضاري الذي يطلب منها اليوم بإلحاح. يطلب من هذه الأمة شهودها الحضاري بإلحاح، لأنه لا تصلح البشرية اليوم إلا بوجود هذا الإسلام ممثلا في هذه الأمة، حتى تتجلى الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتتجلى الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم ربنا نسألك ونتوجه إليك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقق لنا ذلك بما شئت وكيف شئت، فإنه لا يعجزك شيء، فأنت الذي تقول للشيء كن فيكون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.